بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان هل تبكي لما أبكى؟ محمد لن يعود إلى المدرسة، فقد قتل اليهود أباه، وهو الآن يعمل لينفق على أسرته. وائل أصيب برصاص الاحتلال وإصابته خطيرة، وربما لن يعود إلى المدرسة مرة ثانية. مازن هدم اليهود منزلهم وهو يبكي كلما تذكر ذلك. حازم أصيب بانهيار عصبي، فقد قتل اليهود جميع أفراد أسرته أمام عيني. يا مسلمون، أما تسمعون؟ أما تسمعون؟ أما تسمعون؟ أما ترون؟ أما تشاهدون تلك الصور والمشاهد المتكررة من هناك في كل يوم؟ العين فارقها الكرى والقلب فارقه الكرى. تلك العجوز الباكية قد هدم بيتها وشرد أطفالها. ألم ذلك الشيخ الكبير قد غطى وجهه حتى لا نرى دموعه وأثر البكاء. ألم صور القتلى من الأطفال والرجال والنساء والطائرات تقصفهم بلا رحمة صباح مساء. ألم صور العفيفات عند نقاط التفتيش وهن يجردن من ثيابهن وحجابهن ويتهمونهن أنهن إرهابيات. أما سمعتم؟ أما سمعتم؟ أما سمعتم؟ أما سمعتم صراخ الأسرى بل والأسيرات وأخبار الانتهاكات والاعتداءات؟ أما سمعتم؟ ألم ترون؟ أرأيت ماذا قد حصل في العالم الحيران؟ شعب مسلم أنفاق أكثر من 80 مليون تعمل لبطلهم في برنامج الخنا والزنا أكاديمي ستار. يا للعار، يا للعار، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وأزيدك من الأشعار، ذكرت صحيفة نيوز أوف ذا وورلد البريطانية هذا الخبر المخزي. يقول الخبر أن ثريا سعوديا يحتفظ الجريدة باسمه عرض مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل أكثر من 6 ملايين ريال، على الممثلة البريطانية الهندية الأصل. 6 ملايين ريال مقابل أن تتناول العشاء معه وتقضي سهرة ممتعة في بلد خليجي قريب. ولكنها رفضت هذا العرض. لماذا؟ لأنها لم تصدق أن هناك من يدفع كل هذه الأموال مقابل سهرة وعشاء في بلد من البلدان، ولو طلب منه أن يعطي هذا المبلغ أو نصفه لفقراء فلسطين لما أعطى. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. مهما خذلتمونا وحتى لو نسيتمونا فرب الأقصى لن يخذلنا ولن ينسانا، فنحن فداء لديننا وفداء لمقدساتنا. رغم العزلة، رغم الحصار، رغم المذابح اليومية، رغم الخطف المتواصل بالليل والنهار والدماء، سيصمدون. إن خذلهم أمة المليار فلن يخذلهم أصحاب الدموع بالأسحار والدعوات. سيصمدون. خيبر، خيبر يا يهود، يا يهود، سيشر محمد سوف يعود، سوف يعود، وربي سيعود. وقبل أن يطيق الشجر والحجر لنا في قدسنا وعد موعود. لكم الله، لكم الله يا أهل فلسطين، لكم الله يا أهل فلسطين، شعوب الأرض في دعة وأمن، وهذا الشعب تنحشه القروع. على أي الجنوب سأستريح؟ وهذا الجرح في كبدي يصيح. وماذا قد أقول لكم وهذا دم الإسلام وأنا من يسيح؟ وماذا قد أقول لكم وهذا نداء الحق في شفتي ذبيح؟ لكم الله، لكم الله يا أهل فلسطين، لكم الله، لكم الله يا أهل فلسطين. تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر تقدم لكم الله لفضيلة الشيخ خالد الراشد. يا ذا القوة المتين، إنك ترى حالنا وتمزق أمتنا وتشتت آرائنا والفتن التي أحاطت بنا، يا أرحم الراحمين ويا قيوم السماوات والأراضين، ليس لنا رب سواك فندعوه، ليس لنا رب سواك فنرجوه، رحمك بإخواننا في فلسطين. لكم الله يا أهل فلسطين، فلسطين، فلسطين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.